يشكون من فجالك، وهذا واقع، فلا يخرجون إلا عند الإقامة. لكن في الواقع عند التأمل ما يحصل من المصالح فيها، لو قرنت بين المصالح والمساوئ والمفاسد، المصالح المترتبة أكثر. لا سيما في وقتنا الحاضر، الإنسان إذا مر بسيارته وسمع الأذان وسمع الإقامة وقف وصلى، وقد هناك شخص غافل ونحو ذلك، أو مثلا الإنسان قام من الأداء، قام من النوم وقال فاتت من الصلاة، خرج ثم سمع مؤذنا مسجدا يقيم، يشرع فيه. لأنك الآن إذا قمت من النوم وقد مضى أذان ثلث ساعة أو نصف ساعة مثلا في وقت الحاضر، ربما تقول خلاص فاتت من الصلاة، فإذا سمعت مسجدا يقيم بقربك تمكنت من أن تصلي. ففيها فائدة، وإن كان فيها المحذور اللي ذكر أن بعض الناس، وهذا ما يحصل إلا أيضا فيما إذا كانوا جالسين، ولا في وقت الفجر غير متصور، لكن يتصور هذا في بعض الأوقات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.